السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله النهاردة هنكمل الأحاديث الضعيفة بسبب طعن في الراوي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على نوع جديد من أنواع الحديث المردود، وهو المزيد في متصل الأسانيد. طيب، يعني ايه الاسم دوت؟ المزيد يعني اسم مفعول من الزيادة، يعني حاجة زادت، تمام. والمتصل ضد المنقطع، يعني الاسناد بتاعي ظاهره الاتصال. والاسانيد جمع اسناد، وعارفين يعني ايه اسناد، اللي هي سلسلة الرجال الموصلة للمتن. طيب، المزيد في متصل الاسانيد ده نوع من انواع الاحاديث المردودة، بيكون في زيادة في الإسناد بسبب خطأ أو وهم وغلط من الراوي، تمام؟ طيب، اصطلاحا معناها إيه؟ زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال. وبس نكمل عليها كلمة وهما من الراوي الزائد، يعني الراوي اللي زود في الإسناد دوت زود فيه حاجة على سبيل الخطأ أو الوهم، تمام؟ طيب، يبقى المزيد في متصل الأسانيد هو عبارة عن نوع من أنواع الأحاديث المردودة، والحديث هنا هنرده لأن الراوي اللي أخطأ أو وهم دوت زود راوي في الإسناد، الراوي دوت زوده على سبيل الخطأ، تمام؟ طيب، تعالوا نشوف المثال اللي معانا علشان نقدر نحل المثال بتاع المزيد في متصل الأسانيد ونفهمه كويس. لازم يكون معاكي ورقة وقلم وتكتبي الإسناد معايا عشان نعرف نشرح عليه، تمام؟ طيب، أنا عندي هنا الإسناد بتاعي عن ابن المبارك رحمه الله. ابن المبارك من الرواة الثقات، ده من أئمة علماء الحديث، تمام. لكن لأن علماء الحديث ما بيسيبوش غلطة لأي عالم، يعني أي عالم مهما كان درجة حفظه وضبطه، لو أخطأ ولو في حديث واحد بيبينوا الخطأ بتاعه. طب بيعرفوا منين ان هو غلط؟ من مقارنة الأسانيد والمرويات والأحاديث مع بعضها. بيبتدي يشوفوا الشيخ دوت حضر له كام واحد، والرواة روها على انهي وجه، ويبتدوا يقارنوا ويعرفوا الخطأ جاي من مين من الرواة، وفين الرواية الخطأ وفين الرواية الصواب. كل ده بيعرفوه من مقارنة الأحاديث ومقارنة المتون مع بعض. كان ابن المديني بيقول الحديث إذ لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، يعني لازم يجيبوا كل الروايات للحديث ويعرفوا مين اللي ضبط الحديث بتاعه ومين اللي ما ضبطش الحديث بتاعه، والخطأ جاي منين وإيه مصدر الخطأ، ويبتدوا يبينوا ويقولوا الرواية دي خطأ والرواية دي صواب أو محفوظة، تمام. طيب، احنا قدامنا هنا هو ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. معلش انت هتزودي هنا ابن جابر عشان وانا بشرح هحتاج الكلمة دي. حدثني، مش بشر، لا هي بسر، بسر بن عبيد الله من غير نقط. قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرثد يقول. أنا مش هيهمني المتن، يعني خلينا في الإسناد، لأن هنا الخطأ في الإسناد، يعني هنا هو الزيادة في الإسناد، فأنا مش هيهمني المتن دلوقتي، هبص للإسناد. الإسناد عندي هنا في إيه؟ ابن المبارك قال حدثنا سفيان. سفيان دي زيادة في الإسناد. ابن المبارك لما روى الحديث قال عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، لكن اللي روى الحديث عن ابن المبارك أخطأ. يبقى أنا عندي هنا في أول خطأ من مين؟ من الراوي اللي روى الحديث عن ابن المبارك، يعني تلميذ ابن المبارك. يبقى تلميذ ابن المبارك أخطأ في الرواية عن شيخه، وقال عن ابن المبارك قال حدثنا سفيان. يبقى سفيان دي وهم أو خطأ أو زيادة في الإسناد على سبيل الخطأ والوهم، تمام؟ يبقى المفروض الإسناد هيبقى إيه؟ يبقى الإسناد الصحيح هيبقى إيه؟ أن ابن المبارك قال عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بسر ابن عبيد الله قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرثد، تمام؟ يبقى هو ده الإسناد الصحيح. الإسناد الصحيح ده بنسميه الإسناد الناقص، ده واحنا بنقارن بس بين الروايات. أنا عندي الإسناد الصحيح في ابن المبارك وعبد الرحمن بن يزيد وبصر وواثلة وأبا مرثد، كام راوي؟ 5، زاد عليهم إيه؟ 2 من الرواة. فالإسناد اللي فيه السبع رواة ده اسمه المزيد في متصل الأسانيد. الإسناد اللي فيه 5 رواة ده اسمه الإسناد المتصل أو الإسناد اللي ظاهره الاتصال، تمام؟ طيب أنا عرفت خطأ ابن المبارك منين؟ من الرواة التانيين اللي رووا الحديث دوت. فين مدار الحديث بتاعي؟ المدار بتاعي عند مين؟ عند عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، هو ده الشيخ اللي روى الحديث وسمع منه الحديث ابن المبارك ورواة تانيين. فكل الناس اللي سمعوا الحديث من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر رووا الحديث عن بصر عن واثلة مباشرة، مفيش أبا إدريس، مفيش غير ابن المبارك هو اللي أخطأ ورواه عن أبا إدريس. طيب ابن المبارك سبب الخطأ بتاعه دوت إيه؟ دي القرائن اللي كانت موجودة في الحديث وساعدت العلماء إن هم يعرفوا الخطأ وموضع الخطأ. أولاً بصر سمع من واثلة مباشرة، يعني بصر له سماع من واثلة، فما فيش واسطة أصلا بين بصر وواثلة، دي واحدة. 2، إن أبا إدريس محدثش خالص عن واثلة، يعني إحنا عندنا ابن أبي حاتم قال لا أعلم أن أبا إدريس حدث شيئا عن واثلة، أو زي ما قال، يعني ما معناه، تمام؟ طيب ليه الراوي هنا هو اللي هو ابن المبارك أخطأ؟ لأن ابن المبارك عارف إن بصر بيحدث عن أبا إدريس. يبقى أنا عندي بصر ليه شيخين، بصر ليه إيه؟ شيخين، أبا إدريس وواثلة. بصر ليه إيه؟ 2 من الرواة، أبا إدريس وواثلة. فابن المبارك اتلخبط، فبدل ما يقول عن شيخ بصر اللي هو واثلة، راح مدخل الشيخين مع بعض، راح قال عن أبا إدريس عن واثلة. لا، هو أبا إدريس ما بيحدثش عن واثلة، ملهوش أي أحاديث عن واثلة، وده خطأ من ابن المبارك. تمام كده؟ يبقى تاني، أنا عندي إسناد فيه 5 من الرواة. طيب الإسناد الصحيح ده موجود فين؟ موجود في صحيح مسلم. الوليد ابن مسلم حدث نفس الحديث ده عن ابن جابر اللي هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، عشان كده قلت لك اكتبي ابن جابر، لأن السند هنا مكتوب فيه إيه؟ الوليد ابن مسلم عن ابن جابر، وابن جابر هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن إيه؟ ابن جابر. يبقى الوليد قال إيه؟ عن ابن جابر عن بسر ابن عبيد الله عن واثلة ابن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي. يبقى هو ده الإسناد اللي كان المفروض إن هو ناقص. إحنا بنقول ناقص، هو مش ناقص، هو تام، لكن إحنا بنقول ناقص وإحنا بنقارن الروايات بس، إن أنا عندي إسناد فيه 5 وإسناد فيه 7، فبسمي اللي فيه 5 ناقص واللي فيه 7 زايد، لغاية لما إيه؟ لما أعرف مين فيهم الصح. طب عرفت إن اللي فيه 5 هو اللي صح، بقى هو ده الإسناد المتصل، واللي فيه 7 بقى اسمه مزيد في متصل الأسانيد. تمام كده؟ طيب. طب هل الوليد بن مسلم بس الوحيد اللي رواه بالإسناد ده؟ لا، وجماعة كمان من الثقات رووه بنفس رواية الوليد، زي صدقة بن خالد ومحمد بن شعيب وأيوب. المهم الأسماء دي كلها مش هتفرق معاكم، لكن في الآخر خالص بيقول وغيرهم كلهم عن عبد الرحمن بن زيد ابن جابر به مثله. يعني إيه؟ يعني رووا الإسناد زي الوليد بن مسلم بالظبط. فعرفنا هنا إن الخطأ جاي من مين؟ من ابن المبارك. تمام؟ طيب هنبتدي نقرأ بقى الجزء في الملزمة كده علشان تبقوا متواصلين معايا. الحديث اللي المتن بتاع الإسناد دوت اللي هو لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها. طيب الزيادة في هذا المثال في موضوعين، الموضع الأول في لفظ سفيان والموضع الثاني في لفظ أبا إدريس، وسبب الزيادة في الموضعين هو الوهم. أما زيادة سفيان فوهم ممن دون ابن المبارك. يعني إيه ممن دون ابن المبارك؟ يعني اللي روى الحديث عن ابن المبارك، يعني الرواة اللي سمعوا الحديث ورووه عن ابن المبارك. تمام؟ لأن عددا من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد مباشرة، يبقى التلاميذ اللي سمعوا الحديث من ابن المبارك كلهم رووه من غير لفظ سفيان أو من غير اسم سفيان، إلا الراوي اللي زاد اسم سفيان هو ده اللي أخطأ. تمام؟ ولم يذكروا سفيان ومنهم من صرح فيه بالإخبار. حطي خط كده تحت كلمة ومنهم من صرح به فيه بالإخبار، يعني الرواة اللي رووا الحديث اللي فيه 5 رواة بس جم في المنطقة اللي بين ابن المبارك وبين عبد الرحمن بن يزيد، قالوا ايه؟ قال ابن المبارك حدثنا عبد الرحمن بن يزيد. يبقى ما بين ابن المبارك وبين ابن عبد الرحمن بن يزيد في صيغة سماع مباشر. تمام؟ حدثنا أو أخبرنا، المهم إنها صيغة سماع مباشر. طيب وأما زيادة أبا إدريس فوفى وهم من ابن المبارك، لأن عددا من الثقات اللي أنا قلتهم لكم من شوية في رواية مسلم رووا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس، ومنهم من صرح بسماع بسر عن واثلة. جه كده في موضع الزيادة قالوا ايه؟ بسر قال قال سمعت واثلة. يبقى في تصريح من بصر بالسماع من واثلة. لازم افهم الحتة دي كويس، لان الحتة دي من شروط رد الزيادة. تمام؟ طيب ايه هي بقى شروط رد الزيادة علشان نكمل؟ يشترط لرد الزيادة وعدها وهما من زادها شرطين، وهما الشرطين دول انا شغلي فيهم هيبقى على الاسناد اللي فيه 5 رواة، اللي هنسميه على سبيل التبسيط والتيسير الاسناد الناقص، يعني الاسناد الخالي من الزيادة. انا هعمل البحث بتاعي الشغل بتاعي على ايه؟ على الاسناد الخالي من الزيادة. هروح للاسناد دوت هشوف فيه حاجتين، لو الحاجتين دول اتوفروا في الاسناد الخالي من الزيادة اللي ظاهره الاتصال، لو اتوفر الشرطين دول يبقى زيادة الرواة اللي حصلت في الاسناد الزائد زيادة وهم، وهسميه مزيد في متصل الاسانيد. تمام؟ يبقى انا لما بروح على الاسناد الناقص او الخالي من الزيادة ببحث فيه بلاقي ايه؟ ان يكون من لم يزدها اتقن من زادها. تمام؟ يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي هنا اللي زود ابا ادريس مين؟ ابن المبارك. طب ابن المبارك متقن حافظ، لكن عندي العدد بتاع الرواة اللي خلفوه وقالوا من غير الزيادة دي أكتر منه، وبرضه هم ثقات. فهنا ابن المبارك ثقة لكن خالف عدد من الثقات، فالعدد ده هيكون أتقن من ابن المبارك مع إنه ثقة. تمام؟ 2، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. انا عندي موضع الزيادة في المثال اللي معايا فين؟ عند سفيان وعند ابا ادريس. ففي الاسناد اللي ناقص دوت اللي مفهوش الزيادة هلاقي فيه تصريح بالسماع ان ابن المبارك قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد مثلا، او سمعت عبد الرحمن بن يزيد، او قال لي عبد الرحمن بن يزيد. المهم ان هو فيه تصريح ايه؟ بالسماع في موضع الزيادة في المكان اللي فيه الراوي الزائد. تمام؟ وبعد كده هو ما بين بسر وواثلة هتلاقي بسر مصرح بالسماع في موضع الزيادة اللي هو مين؟ أبا إدريس. يعني أبا إدريس ده هنشيله ونكتب صيغة سماع مباشرة. طب لو اتحقق الشرطين دول يبقى الإسناد الناقص اللي من غير زيادة هو الإسناد الصحيح، والإسناد الزائد اللي فيه الزيادة هيبقى إسناد خاطئ واسمه مزيد في متصل الأسانيد. تمام؟ طيب تعالوا بقى إيه نقول، طب لو ما توفرتش الشروط دول لازم الشرطين دول يبقوا مجتمعين. طب لو الشرطين دول مش موجودين، يعني يكون مثلا اللي زاد اتقن من اللي ايه؟ من اللي ما زودش، او ان مفيش تصريح بالسماع، يبقى هنا هو الاسناد اللي فيه الزيادة هو اللي صحيح. لو ما توفرتش الشروط دي هيبقى الاسناد اللي فيه الزيادة هو اللي صحيح وهو اللي هيقبل، والاسناد اللي خالي من الزيادة ده هيبقى اسمه اسناد منقطع انقطاعا خفيا. ليه انقطاع خفي؟ لان احنا اساسا لما جينا نبحث من الاول خالص كان الاسناد ظاهره الاتصال، يعني كل راوي منهم ادرك الراوي اللي سمع منه او الراوي اللي حدث عنه. في ايه؟ في اسناد ظاهره الاتصال. عشان كده الانقطاع اللي هيكون حاصل هنا هيبقى انقطاع ايه؟ خفي. تمام. طيب، الاعتراضات الواردة على ادعاء وقوع الزيادة. في ناس هنا اعترضت وقالت ايه؟ لا، ما فيش حاجة اسمها مزيد في متصل الأسانيد، ده ممكن يبقى زيادة علم او معرفش ايه. تمام. اعترضوا، قالوا ايه؟ إن كان الإسناد الخالي من الزيادة بحرف عن في موضع الزيادة فينبغي أن يجعل منقطعا. طب ما احنا قلنا كده، ما احنا قلنا إن الإسناد الناقص دوت لو ما توفرتش فيه الشرطين دول هيبقى اسمه مرسل خفي فهيبقى منقطع. فالاعتراض ده أساسا خلاص، يعني ما احنا أصلا متفقين معاك فيه. تمام. وإن كان مصرحا فيه بالسماع، دي بقى نقطة جديدة. قالك إيه؟ قالك ما هو ممكن يبقى مصرح بالسماع في الاتنين، في الناقص وفي الزائد. تمام. فقالك احتمال إن هو يكون سمعه على الوجهين. يعني إيه سمعه على الوجهين؟ نجيب مثال نقرب بيه. يعني عايز يقولك ان ممكن يكون الراوي سمع الحديث مباشرة مرة من شيخه وسمعه مرة بواسطة، فيبقى سمعه مرة ناقص او زي ما بنقول اسناد عالي، سمعه مرة باسناد عالي وسمعه مرة باسناد نازل. يعني سمعه مرة مثلا عن طريق الشيخ مباشرة فيبقى مثلا الاسناد بتاعه 5 رجال، وممكن يكون سمعه عن راوي عن شيخه فيكون هنا هوت ايه؟ سمعه عن طريق 6 من الرجال. قالك هو ممكن يكون سمعه مرتين، كل مرة فيهم الاسناد كان غير التاني لانه سمعه مرتين، مرة هو حضر الدرس بنفسه ومرة في راوي تاني هو اللي حدثه عن الحديث. طيب، الرد على الاعتراض ده ايه؟ اما الاعتراض الاول فهو كما قال المعترض، مش انا قلت لكم ان احنا متفقين معاه فيه، مفيش مشكلة. طيب، الاعتراض الثاني، فالاحتمال المذكور فيه ممكن لكن العلماء لا يحكمون على الزيادة بانها وهم الا مع قرينة تدل على ذلك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو لما بيجي يقارن الاسنادين، الاسناد اللي فيه الزيادة والاسناد الناقص، لما بيجي يقارنهم هما الاتنين بيشوف القرائن المحيطة. زي ما احنا قلنا كده هو ان ابن ابي حاتم ذكر قرائن وضحت الخطأ اكتر. زي ايه القرائن ده؟ ان ابا ادريس عمره ما حدث عن وثلة، فدي قرينة من القرائن. تمام. وكمان قرينة من القرائن ان بصر من شيوخه واثلة ومن شيوخه ابا ادريس، وده اللي لخبط عند ابن المبارك. فكل وكمان ان الثقات رووا الحديث كلهم عن الشيخ ده بالاسناد ده، فكل دي قرائن بتوضح لي. طيب، لو كان الاسناد هو سمعه مرتين هنلاقي قرائن تدلنا على ان الاسناد هو سمعه مرتين. تمام. طيب كده المزيد في متصل الأسانيد أنا كده خلصته. في حد عنده سؤال قبل ما أدخل في المضطرب؟ ابن المبارك أخطأ خطأ وتلميذ ابن المبارك أخطأ خطأ. تلميذ ابن المبارك الخطأ بتاعه إنه زود سفيان، وتلميذ ابن وابن المبارك نفسه أخطأ إنه زود أبا إدريس. يبقى أنا عندي خطأين، أنا عندي إيه؟ خطأين. إيه هما الخطأين؟ أبا إدريس وسفيان. اللي أخطأ في أبا إدريس هو ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك، واللي أخطأ في سفيان تلميذ ابن المبارك. تمام؟ هنبتدي بقى ايه نتكلم على الحديث المضطرب. تعريف الحديث المضطرب لغة هو اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، وأصله من اضطراب الموج إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضا أو ضرب بعضه بعضا. الحاجة المضطربة اللي هي بتبقى حاجة ضد بعضها، وزي ما احنا بنقول كده ايه متلخبط، تمام؟ طب اصطلاحا ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي النهاردة، خدوا بالكم كل الاخطاء اللي احنا بنقولها دي اخطاء رواة ثقات او رواة مقبولين. يعني المضطرب دوت مش هيبقى راوي ضعيف هو اللي هيضطرب، والمزيد في متصل الاسانيد ده مش راوي ضعيف هو اللي هيزود لي، لان لو راوي ضعيف هو اللي زود لي في الاسناد هقول عليه منكر، خلاص ضعيف خالف ثقات، تمام؟ لكن المزيد في متصل الاسانيد دوت راوي ثقة واخطأ، المضطرب راوي ثقة وأخطأ، تمام؟ طيب يبقى أنا عندي هنا هوت شرح التعريف بيقولك إيه؟ أي هو الحديث الذي يروى على أشكال متعارضة متدافعة، يعني ضد بعضها، يعني مش هعرف أجمع بينهم، يعني لازم أقبل واحد ورد واحد، فلما جيت اقبل واحد ورد واحد ما لقيتش ترجيح بينهم، مش عارفه اقبل مين وارد مين، تمام؟ بحيث لا يمكن التوفيق بينهما ابدا، وتكون جميع تلك الروايات متساويه في القوه. يعني ايه جميع كل الروايات متساويه في القوه؟ يعني الاقي الحديث دوت صحيح وده صحيح، والرواه دول ثقات والرواه دول ثقات، فمش عارفه ارجح بينهم، تمام؟ ولا يمكن ترجيح احدهما على الاخر بوجه من وجوه الترجيح. لو انتوا افتكرتوا كده في سنه اولى لما خدتوا مختلف الحديث، فاكرين لما خدتوا حديث لا عدوى ولا طيره، والجمع بينه وبين حديث اللي هو بتاع فر من المجذوم فرارك من الاسد، فاكرين الحديث ده؟ وقلنا ان لو انا قدرت اجمع بين الاحاديث اللي ظاهرها التعارض يبقى ده اولى، فاكرين؟ طيب احنا ساعتها قلنا كده حاجة كده صغننة، قلنا ايه؟ قلنا ان لو انا عندي حديث فيه اضطراب او حديث فيه تعارض او حديث الظاهر انك انت لازم تردي حاجة ومش عارفة تردي مين فيهم وكده، قلنا ان احنا بنلجأ لإيه؟ اول حاجة الجمع، والجمع اولى، بحاول اجمع بين الاحاديث على قد ما اقدر من غير تعسف طبعا، زي حديث لا عدوى ولا طيرة جمعت بينهم، طب لما عرفت اجمع بينهم بقى اسمه مختلف حديث. طيب لو ما عرفتش اجمع بروح اشوف هل في ناسخ ومنسوخ ولا لا. طب لو عرفت الناسخ والمنسوخ هعمل بالناسخ، والمنسوخ هيبقى ايه؟ مش هيعمل بيه. طيب ولا عرفت اجمع ولا عرفت مين الناسخ من المنسوخ بروح للترجيح. لو انا عندي حديث صحيح تعارض مع حديث حسن باخد الصحيح وأرد الحسن، فيبقى الحديث الحسن ده هيبقى مرجوح والحديث الصحيح هو الراجح في وجه للمقارنة والترجيح. طب أنا معرفتش أرجح، هما الاتنين بنفس القوة، الحديثين بنفس القوة، هعمل إيه؟ فاكرين قلنا لكم إيه؟ هنتوقف في الحديث. التوقف دوت هو اللي بنحكم بيه على الحديث بأنه هو مضطرب، تمام؟ فاكرين الكلام ده؟ التوقف دوت هو اللي بنسميه الحديث بتاعه حديث مضطرب. ليه؟ انا مش قادرة اتصرف في الحديث، ولا عارفة اجمع، ولا عارفة ارجح، فبعمل ايه؟ فبقول حديث مضطرب. الحديث المضطرب دوت ممكن يجي عالم من العلماء يقدر يجمع بينهم بوجه من الوجوه، او ممكن يقدر في وقت من الاوقات يرجح. هيفضل مضطرب لغاية لما يجي عالم يقدر يتعامل معاه، مفيش هيفضل بقى مضطرب. تمام؟ طيب، علشان نقول على الحديث ان هو مضطرب لازم يتحقق فيه شرطين. نفتكر بقى وما نلخبطش الشروط، المزيد في متصل الاسانيد محتاج شرطين ملهمش دعوة، المضطرب محتاج شرطين. افصل بقى كده هوت وايه، وارتب دماغي واعرف كل حديث ايه الشروط بتاعته. الشرطين اللي لازم يتوفروا في الحديث المضطرب، اول واحد اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينهما. يعني ايه اختلاف روايات الحديث؟ التضاد بينهم، تعارض، الحديثين ضاربين في بعض. تمام؟ بحيث لا يمكن الجمع بينهما. والشرط الثاني تساوي الروايات في القوة. يعني ايه؟ يعني الاحاديث المتعارضة دي مش قادرة ارجح بينها، كلها متساوية بحيث لا يمكن ترجيح رواية على اخرى. تمام؟ سواء كان الخطأ في الرواية او التضاد في الرواية، سواء كان في السند او في المتن. اما اذا ترجحت احدى الروايات على الاخرى او امكن الجمع بينهما بشكل مقبول، فان صفة الاضطراب تزول عن الحديث. يبقى لو انا عرفت اجمع، لو انا عرفت ناسخ، لو انا عرفت ترجيح، يبقى خلاص الحديث مش هيبقى مضطرب. وهنعمل بالرواية الراجحة او الرواية الناسخة او الروايتين معا لو في جمع. تمام؟ طيب، المضطرب اقسامه فين؟ بحسب موقع الاضطراب فيه الى قسمين، مضطرب السند ومضطرب المتن، ووقوع الاضطراب في السند اكتر. يبقى السند بيبقى بيحصل فيه اضطراب اكتر من المتن. تمام؟ طيب، خلينا فاكرين بس ان المزيد في متصل الاسانيد ملوش اقسام، لان هو في الاسناد بس، مش هيبقى موجود في المتن، لان الكلام على الاسناد دي حاجة واضحة يعني مش محتاجة تفسير. طيب، هنرجع للمضطرب تاني. مضطرب السند ومثاله حديث ابي بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله اراك شبت، قال: شيبتني هود واخواتها. يعني ايه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان اللي هيتدبر القرآن وهيتدبر سورة هود ومثيلاتها هيعرف بقى اهوال يوم القيامة وكده. تمام؟ فالكلام على كده. المهم، مش مهم عندنا نعرف معنى الحديث، لكن المهم عندنا ان احنا نبص للاضطراب اللي حصل فيه. قال الدارقطني: هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا عن طريق أبي إسحاق. يبقى أنا مدار الحديث عندي مين؟ الراجل اللي بنقول عليه الراجل المهم اللي في الحديث، اللي زي ما بنقول عليه الشغل كله، هو أبي إسحاق، هو ده مدار الحديث. أبي إسحاق دوت هو اللي غلط، مرة يروي الحديث، مرة يروي الحديث من مسند ابي بكر، يقول ان الحديث دوت الصحابي بتاعه ابو بكر، ومره يقول ان الصحابي بتاع الحديث ده سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، ومره يقول ان الحديث ده اسنده لعائشه رضي الله عنها، ومره يقول لعلي بن ابي طالب، يجي عند الصحابي ذكر اكتر، ومره ابن عباس. تمام. طيب هو ده بس الاختلاف اللي عمله؟ لا، ومرة يروي السند موصول ومرة يرويه مرسل ومرة يروي الحديث عن تابعي مش الصحابي، تمام، ومرة يروي الحديث موقوف. فده دليل على انه ايه، مش ضابط للحديث. وخدوا بالكم ابو اسحاق السبيعي دوت من الرواة الثقات. ابو اسحاق السبيعي دوت حصل له ايه، جه في اواخر عمره واختلط، اللي احنا زي كده بنقول ايه، يعني زي حصل له حالة زي خرف كده، تمام، ابتدى يخرف يعني. فلما روى الحديث رواه على اوجه ايه، متضاربة، وهو مش معقول الحديث هيبقى موصول ومرسل. خدوا بالكم الحديث المضطرب لازم يبقى حديث واحد بإسناد واحد ومتن واحد، حديث واحد بإسناد واحد ومتن واحد، وتحصل لخبطة بقى ايه في الإسناد، او تحصل لخبطة في المتن، لكن هو نفس الإسناد وهو نفس المتن يتروي بكذا وجه، وما تعرفيش ترجحي بين الأوجه ديت. ليه؟ كل اللي رووه عن أبي إسحاق السبيعي ثقات، ما أقدرش أقول إن واحد فيهم هو اللي غلط. الغلط ما كانش من كل الرواة دول، الغلط كان من مين؟ من أبي إسحاق السبيعي. طب مين اللي سمعه صح من أبي إسحاق؟ ما هو بالتأكيد أبي إسحاق رواه مرة صح. مين اللي رواه صح عن أبي إسحاق؟ لو عرفنا مين اللي سمعه صح من أبي إسحاق ممكن الرواية يزول عنها الاضطراب ويجيب لنا الوجه الصحيح اللي روى بيه. لكن المثال ده هو من أقوى الأمثلة على الاضطراب، وإن كان في بعض المحدثين المعاصرين صحح الحديث. هل هو عنده علم بمين اللي أتقن سمع الحديث من أبي إسحاق السبيعي قبل ما يحصل له حالة الخرف دي، أو قبل ما يتلخبط في الإسناد كده؟ الله أعلم. تمام. طيب ده كده مضطرب إيه الإسناد. طب مضطرب المتن، ومثالهما ما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام سأل سؤال، قالوا له إيه؟ إن في المال، سألوه سؤال عن الزكاة، فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. معنى الكلام ده يعني ايه؟ يعني المال فيه حقوق تانية غير حق الزكاة. دي رواية مين؟ شريك. طيب وفي رواية تانية بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني مفيش في المال أي حق إلا الزكاة فقط. يبقى كده المتنين متعارضين، متعرفيش تجمعي بقى، هتجمعي بينهم ازاي؟ تمام. وفي بعض العلماء قال ان الرواية ليس في المال حق سوى الزكاة هي اللي صحيحة، والرواية التانية خطأ عشان قال لي ان هي الراوي بتاعها ضعيف. ده بعض العلماء اللي بحثوا في الحديث، لكن هي مثال موجود في الكتب بتاعة مصطلح الحديث للحديث المضطرب، ان انا ما ينفعش اقول ان في المال حق وان ما فيهوش حق، يا في حق غير الزكاة يا ما فيهوش حق الا الزكاة، مش هينفع اجمع بينهم. وفي نفس الوقت الرواة بتوع الحديث دول بتوع المتن اللي هو ان في المال حق ليس في المال حق سوى الزكاة، واللي رووا ان في المال لحقا سوى الزكاة، ما اقدرش ارجح بينهم، درجاتهم زي بعض. تمام. يعني نقدر نقول كده ان الحديث المضطرب بتبقى درجات الرواة، لو احنا قلنا مثلا ان هما اتنين، ده واخد 50% وده واخد 50%، ما اقدرش اقول مين فيهم احسن من التاني. تمام. طيب ممن يقع الاضطراب؟ قد يقع الاضطراب من راوي واحد زي ابي اسحاق السبيعي بان يروي الحديث على اوجه مختلفة، يغلط بقى كل ما يحدث الحديث يحدثه بشكل مختلف. وقد يقع الاضطراب من جماعة بأن يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف رواية الآخر. ألاقي خمسة من الثقات بيرووا نفس الحديث لكن الإسناد بتاعهم متلخبط، ده مزود وده منقص وده شايل وده حاطط، والخمسة ثقات ما أقدرش أرجح بينهم. تمام. طب سبب ضعف المضطرب؟ المضطرب طبعا مردود. سبب ضعفه ايه؟ ان المضطرب يشعر بعدم ضبط رواته طبعا، لان هنا هو ده دليل على ان في خطأ في الرواية. تمام. طيب تعالوا كده ناخد مثال كده سريع، ده المثال ده بره الملزمة كده، على الاضطراب في السند. انا عندي في حديث المتن بتاعه بيقول إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ده مثال المتن بتاعه دوت رواه أربعة من الثقات. رواه مين؟ أربعة من الثقات، والأربعة زي ما بنقول عليهم كده فطاحل، سعيد وهشام وشعبة ومعمر. الأربعة كل واحد فيهم روى الحديث بوجه مختلف عن التاني. سعيد روى عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم، ده إسناد، وكلهم الأربعة سمعوه من قتادة، عشان احنا بنقول يبقى نفس الإسناد بنفس المتن، يبقى الأربعة سمعوا نفس الحديث من قتادة بنفس المتن، لكن كل واحد فيهم روى إسناد مختلف عن التاني. سعيد قال عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم، هشام روى عن قتادة عن زيد بن أرقم على طول مفيش القاسم بن عوف، شعبة روى عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبيه عن زيد بن أرقم، معمر رواه عن قتادة عن النضير ابن أنس عن أبيه، يعني عن أنس، يعني معمر خلى الصحابي اللي موجود بدل زيد بن أرقم، كلهم قالوا الصحابي زيد بن أرقم لكن معمر خلاه مين؟ خلاه أنس، بس شعبة ومعمر زودوا النضر ابن أنس في النص. قتادة روى الحديث ليهم هم كله، المفروض ان هم يتفقوا على نفس الاسناد عن قتادة، لا كل واحد فيهم رواه بوجه مختلف. طب هينفع ارجح؟ لا، سعيد وهشام وشعبة ومعمر ثقات، ما اقدرش اقول واحد فيهم اخطأ، مفهومش حد اخطأ. تمام. يبقى هنا الحديث ده حديث ايه؟ مضطرب الاسناد، روي على اكثر من وجه وما قدرناش نرجح بين الأوجه بتوعه. تمام؟ طيب خلاص أنا كده خلصت. هدخل لكم بقى على الشات لو في أسئلة. الحديث المضطرب دوت بيكون إيه؟ بيكون حديث واحد مش أكتر من حديث، لأن لو أكتر من حديث مفيش مجال إن هم يبقى فيهم إن هم مضطربين. انا عندي مثلا زي الحديث بتاع اللي انا قلته لك دوت اضطراب السند، المتن بتاعي هو هو كلهم رووا نفس المتن ده، الشيخ بتاعهم كله الشيخ بتاعهم قتادة. تمام. الاسناد بقى عن قتادة ابتدوا يختلفوا على قتادة، يبقى الاسناد بتاعهم واحد كلهم عن قتادة عن قتادة عن قتادة، اسنادهم واحد. اختلفوا فين؟ اختلفوا في اللي روى عنه قتادة، اختلفوا في شيخ قتادة، وكمان اختلفوا في الصحابي، تمام؟ فالمفروض ان هو الاسناد هنا هو مش عارفين نجمع بينهم. لكن لو هو كان سعيد، لو كان سعيد مثلا روى عن حد تاني غير قتادة، يعني مثلا لو سعيد روى مثلا عن الاعمش، مثلا سعيد عن الاعمش عن القاسم بن عوف عن زيد بن ارقم، وهشام روى هشام عن قتادة عن زيد، ما اقدرش اقول ان الحديثين دول مضطربين، لان ده راوي عن شيخ وده راوي عن شيخ تاني خالص. تمام، ندخل بقى في الحديث المصحف. يعني ايه تصحيف؟ يعني برضو نوع من الخطأ. خدوا بالكم، كل اللي احنا بنشرحه ده اخطاء ثقات، ناس من رواة الاحاديث غلطوا. طب نسيبهم؟ هم عشان ثقات هنسيبهم؟ هنسيب الغلط بتاعهم؟ مش هنسيبهم. احنا ورا كل غلطة لغاية لما ننقي الحديث من كل الاخطاء، تمام؟ عشان بس لما يجي حد يكلمك ويقول لك انتوا عرفتوا منين ان هو دوت الكلام اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، نقول له تعالى ادرس مصطلح حديث وانت تفهم ان احنا مش بنهتم باخطاء الضعفاء بس، ده احنا حتى الثقات مشينا وراهم وشفنا كل ثقة لو اخطأ ولو خطأ يسير الخطأ بتاعه فين، عشان يقولك هم الرواة دول مش بشر. اه بشر وبيخطئوا، بس لما بيغلطوا بنجيب غلطهم، تمام؟ الحديث المصحف لغة اسم مفعول من التصحيف، وهو الخطأ في الصحيفة، ومنه الصحفي، وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة فيغير بعض ألفاظها بسبب خطأه في قراءتها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا وانا بقرأ الكتاب اللي معايا ممكن اقرأ كلمة غلط فافهمها غلط واشرحها غلط واحدث بيها غلط، تمام؟ طيب احنا عارفين ان زمان يا بنات كانت الكلمات بتتكتب من غير تشكيل ومن غير نقط. يعني انا حتى كان في نسخة للبخاري كده، صراحة انا كنت هشتريها بس لما لقيت نفسي مش عارفة اقرأها ما اشتريتهاش، ما فيهاش نقط، ما فيهاش الكلام سايح على بعضه كده وما عرفتش اقرأها، تمام؟ فهنا بيقول لك ايه بقى المعنى الاصطلاحي، تغيير الكلمة في الحديث الى غير ما رواه الثقات لفظا او معنى. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا عندي كلمة هتبقى كلمة في السند او في المتن، الكلمة دي اخطأ فيها بعض الرواة، كانت مثلا النقطة على تحت الجيم فهو قرأها فوق فخلاها خاء فغير طبعا الكلمة، أو ممكن الكلمة تبقى زي ما هي بس هو يفهمها غلط. خدوا بالكم إن في بعض الكلمات بيبقى ليها أكثر من معنى، تمام؟ تعالوا بقى نشوف أهمية العلم دوت ودقته. هو فن جليل دقيق، وتكمن أهميته في كشف الأخطاء التي وقع فيها بعض الرواة، وإنما ينهض بأعباء هذه المهمة الحذاق من الحفاظ كالدارقطني. خدوا بالكم بقى علشان إيه نرتاح من قصة العلماء الحذاق. كل علل الحديث معظمها خاص بالثقات، وكل علم العلل محتاج علماء متقنين فاهمين دارسين علم الحديث علم دقيق جدا، تمام؟ طيب تقسيماته بقى، المصحف ده ليه أقسام. طيب بقسمها إزاي؟ هتعملي لنفسك الأول خالص فلاشة كده، تبتدي تكتبي باعتبار الموقع وطلعي منها سهمين، باعتبار وبعدين روحي طلعي سهم تاني باعتبار المنشأ وطلعي منها سهمين، وبعد كده روحي فلاشة تانية اكتبي باعتبار لفظه او معناه وطلعي منها فلاشتين. تعالي على الفلاشة الاولانية باعتبار موقعه، انت طلعتي منها اتنين. التصحيف ده حصل فين؟ لو حصل في الاسناد هيتكتب عنده تصحيف اسناد، لو حصل في المتن هيتكتب عنده تصحيف في المتن. طب تصحيف الاسناد هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى اسم راوي من الرواة هيخطأ فيه. زي هنا هوت عندنا راوي من الرواة اسمه ايه؟ العوام ابن ايه؟ ابن مراجم. ابن معين اخطأ، وابن معين دوت من العلماء المعتبرين من الحفاظ، اخطأ فيه. فبدل ما يقول العوام ابن مراجم قال العوام ابن مزاحم. لما جه يقرأوا قرأوا غلط، فصحفوا. صحفوا يعني ايه؟ يعني أخطأ في قراءة الاسم أو في سماعه. تمام. تصحيف في المتن، ومثاله حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، صحفه ابن لعيها فقال احتجم في المسجد. الحديث الصحيح بيقول إن النبي عمل لنفسه حجرة جوه المسجد، احتجر في المسجد يعني عمل له أوضة. ابن لعيها أخطأ فيه، سمعه غلط، بدل احتجم سمعه احتجر، قصدي بدل احتجر سمعه احتجم، أخطأ. تمام. يبقى لو أنا بصيت على مكان الخطأ يبقى في تصحيف في الإسناد وفي تصحيف في المتن. تصحيف مكانه في الإسناد وتصحيفه مكانه في المتن. تصحيف إسناد مثلا زي الإمام مالك رحمه الله، في حديث كل الرواة رووه عن عمر بن عثمان، والإمام مالك قال عمرو بن عثمان، أخطأ، صحف الاسم. تمام. طيب باعتبار منشأه ينقسم إلى قسمين، تصحيف بصر وتصحيف سمع. أنا الخطأ اللي عندي ده سببه إيه؟ ده الاعتبار دوت. سبب الخطأ إيه؟ يا إما إني سمعت الكلمة غلط، لو أنا قاعدة في مجلس تحديث والحديث بيتحدث بيه فهسمعه غلط، الشيخ بيقول الحديث وأنا سمعت احتجر احتجم، تصحيف سمع أهو، ما سمعتش صح. وده بيبقى في الكلمات اللي وزنها قريب من بعضه او حروفها قريبة من بعض. تمام. او اني يحصل لي تصحيف بصر، منشأ الخطأ عندي او سبب الخطأ اني انا شفت الكلمة غلط، الكلمة ما كانتش متنقطة، او شفت النقطة. يعني انا مثلا واحدة من الناس، مرثد الغنوي على طول كنت بقرأها مرقد الغنوي، لغاية لما ابتديت أدخل على الجوجل وأكبر الكلمة ولقيتها 3 نقط مش همزة. ده تصحيف، البصر مش جايب دقة الكلمة. تمام. طيب يبقى باعتبار منشأه. يعني إيه باعتبار منشأه؟ يعني باعتبار السبب اللي تسبب في التصحيف دوت، نشأ من ايه، جه منين الغلط دوت. تصحيف بصر وهو الاكثر، اي يشتبه الخط على بصر القارئ اما لرداءة الخط او عدم نقطه. يعني انا مثلا وانا بصحح الامتحانات انا بقعد ممكن ربع ساعة عشان افك طلاسم. ليه؟ في البعض بيكتب بسرعة فممكن يشبك لي حروف في بعض، يرمي لي نقط في اي اماكن، اقعد بقى انا اجمع النقط بقى واحطها فوق الحروف علشان اعرف اقرا. ده بيبقى من ايه؟ من مثلا رداءة الخط او السرعة، او ان مفيش نقط فوق الحروف. احنا عارفين ان التنقيط دوت، النقط والعلامات ديت ما كانتش موجودة في القرن الاول والتاني. المهم، طيب مثال على تصحيف البصر، من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، ده الصحيح. واحد اسمه أبو بكر السولي لما جه يقرأ قرأه غلط، قال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، عمل زي اهو قلب النقطتين همزة. أنا كنت قلبة الثلاث نقط بصراحة همزة تفرق. طيب فصحف ستا إلى شيئا، طيب يبقى ده تصحيف إيه؟ بصر، شاف الكلمة غلط فأخطأ فيها. طب تصحيف السمع، أي تصحيف منشأه رداءة السمع أو بعد السامع، يا إما إن هو سمعه ضعيف، يا إما إن هو قاعد في المجلس في مكان بعيد فسمع الكلمة غلط ونحو ذلك، فتشتبه عليه بعض الكلمات لكونها على وزن صرفي واحد. يعني إيه على وزن صرفي واحد؟ يعني الكلمة كده وانت بتسمعيها تحسي ان هي على نفس النغمة. تمام. ومثاله حديث مروي عن عاصم الأحول صحفه بعضهم فقال واصل الأحدب، سمعها غلط. يعني انا مثلا زمان كنت كل ما اقول لحد يقول لي اسمك ايه اقول له هاجر، يقول لي هلا، يا جماعة مش هالة، هاجر. يعني تصحيف، سمع الكلمة غلط أو الكلمة مش متعود عليها أو الاسم غريب. تمام. باعتبار لفظه أو معناه، وينقسم باعتبار لفظه أو معناه إلى قسمين، تصحيف في اللفظ وهو الأكثر، وذلك كالأمثلة السابقة. يعني إيه تصحيف في اللفظ؟ يعني يقول كلمة غير الكلمة، وكل اللي فات دوت يعتبر داخل تحت تصحيف اللفظ. وتصحيف في المعنى، أي أن يبقى الراوي المصحف اللفظ على حاله ولكن يفسره تفسيرا يدل على أنه فهم معناه فهما غير مراد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الكلمة زي ما هي بس يفهمها غلط، اللفظ بتاعها زي ما هو لكن معناها هو اللي يفهمه غلط. وخدوا بالكم احنا عندنا حاجة كده في مصطلح الحديث اسمها الرواية بالمعنى، ان يجوز انك انت تروي الحديث بالمعنى بشروط معينة. فممكن الراوي يعمل ايه؟ يفهم الكلام غلط فيرويه بالمعنى غلط. طب بيتساب الكلام ده؟ ما بيتسابش، كل ده بيكتشف. تمام؟ طيب تصحيف المعنى مثاله ايه؟ تعالوا نشوف المثال بتاعه هيوضحه. قول أبو موسى العنزي: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت بقى أبو موسى دوت ليه قبيلة بتاعته اسمها عنزة، قبيلة أبي موسى دي اسمها عنزة. تمام. لما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى إلى عنزة، اللي هي الحربة اللي النبي صلى الله عليه وسلم حطها سترة ليه في الصلاة، فهم العنزة دي غلط، فهمها انها ايه؟ قبيلته. فقال نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، صلى الينا النبي. اعتبر ان النبي حط قبلته وعنزة اللي هي القبيلة بتاعته. فهم الحديث غلط، الحديث زي ما هو لكن هو فهمه ايه؟ فهمه غلط. ولما فهمه غلط ابتدى يتكلم بيه بطريقة خطأ. تمام. طيب قبل ما ادخل في تقسيم ابن حجر، عشان بس بالتاكيد هتلاقي في ناس ايه اتلخبطت في التقسيمات اللي فاتت دي، مش احنا قلنا ان ممكن تبقى الحاجه واحده ونقسمها كذا تقسيمه؟ عشان انا قلت انا ممكن اجيب النساء واقسمهم تقسيمات باعتبار الزواج، اقول ان في نساء متزوجات وفي نساء غير متزوجات، باعتبار الطول اقول في طويله وفي متوسطه وفي قصيره، صح؟ مش انا قلت قبل كده التقسيمه دي اني انا ممكن اخد نفس الحاجه واقسمها اكتر من تقسيمه. فمثلا قول عاصم الاحول خليناها الاحدب، ده خطأ. تمام. الخطأ دوت انا ممكن احطه في كذا تقسيمه من التقسيمات اللي فاتت. يعني مثلا هنا هوت هو عاصم الأحول صحفه خلاه إيه؟ واصل الأحدب. طب عاصم دوت موجود فين؟ موجود في الإسناد. فممكن نفس المثال ده أحطه في تصحيف السمع وممكن أحطه في تصحيف الإسناد، صح؟ مش هو خطأ في اسم الراوي؟ زي ما اجي اقول مثلا ايه سناء، سناء متزوجة وطولها متوسط، مش حطيتها في التقسيمتين اهو. زي ما اقول مثلا سحر، سحر ممكن اقول عنها ان هي متزوجة، ممكن اقول عنها ان هي منجبة عندها اطفال، وممكن اقول عنها انها بيضاء، وممكن اقول عنها انها طويلة، فممكن احطها في كذا تقسيمة. زي مثلا ايه ستا من شوال، صحفها لشيئا من شوال، مش انا ممكن شيئا من ستا من شوال ديت اللي اتحولت لشيئا من شوال تصحيفا، ده تصحيف بصر وممكن احطه في تصحيف المتن كمان صح، وممكن احطه في التصحيف اللفظي. ليه؟ لان التغيير في اللفظ، غير لفظ ستا خلاها شيئا. تمام، الحتة دي واصله لكم اني انا ممكن احط نفس المثال تحت اكتر من عنوان بس ابقى فاهمه كويس. طيب بعد كده قال لك ان التقسيمه اللي فاتت دي اللي عليها العلماء. طيب في تقسيمه تانية لابن حجر مختلفه عن التقسيمه اللي فاتت، بس تقسيمه سهله خالص، قسمهم لمصحف ومحرف. المصحف انك تغيري بالنسبه لنقط الحروف مع بقاء صوره الخط. يعني ايه؟ يعني انا مثلا حب هخليها خب، خلاص يبقى انا عندي صوره الخط زي ما هي، لكن غيرت في ايه؟ في النقط بتاعته. المحرف هو ما كان التغيير فيه بالنسبه الى شكل الحروف مع بقاء صوره الخط. مش انا قلت المثال بتاعي حب لما يتحرف يبقى ايه؟ حب، حب اللي هي الحبوب، لكن التانية الحب المحبة. يبقى انا هنا لما غيرت التشكيل بتاعه بقى الكلمة ايه؟ مختلفة. تمام، طيب هل يقدح التصحيف في الراوي؟ التصحيف ده خطأ من الأخطاء، لو كتر هيقدح في الراوي، ولو كان نادر مش هيقدح فيه. كل الأخطاء كده، لو أي خطأ أخطأه الراوي، والراوي دوت كان شديد الخطأ كثير الخطأ، خلاص هيطعن فيه، هيطعن في ضبطه، هينزل درجته كل مادة. تمام، إذا صدر التصحيف من الراوي نادرا فإنه لا يقدح في ضبطه، لأنه لا يسلم من الخطأ والتصحيف القليل أحد. يعني الخطأ وارد على كل الناس، كل بني آدم خطاء، أي راوي مهما كان ضبطه لازم هيبقى له خطأ. طب أخطأ زي الإمام مالك، الإمام مالك إمام حافظ متقن، أخطأ صحف عمر خلاها عمرو، هل الخطأ ده يقدح فيه؟ لا. ليه؟ لأنه نادر. وإذا كثر ذلك منه فإنه يقدح في ضبطه، ويدل على خفة ضبطه، وإنه ليس من أهل هذا الشأن. كل بقى ما تزيد الأخطاء، كل ما ده كان دليل على إنه الضبط بتاعه لا يسمح له إن هو يتحمل الأحاديث. طب السبب في وقوع الراوي في التصحيف الكثير، لو راوي عنده تصحيف كتير بقى لدرجة إن هو هيقدح فيه، السبب بتاعه ايه؟ انه يكون بياخد من بطون الكتب والصحف. يعني ايه؟ يعني بيذاكر منه لنفسه، ملهوش شيخ. وخدوا بالكم احنا علم مصطلح الحديث وعلم الاحاديث والتحديث، الاساس فيه ان يكون مجالس تحديث سماعي، هو ده الاساس. تمام، ليه بقى تلقيها على شيوخ ومدرسين؟ لان الشيوخ دول مش بيكتفوا ان انت تقعدي في المجلس وتسمعي، لا ده لازم انت ترجعي تسمعي لهم اللي انت حفظتيه وتضبطيه معاهم، سواء كان حفظ صدر او حفظ كتاب، لازم بترجعي للشيخ بتاعك يضبط لك الكتاب بتاعك او الحفظ بتاعك ويجيزك عليه. تمام، ولذلك حذر الأئمة من أخذ الحديث عن من هذا شأنهم، اللي هم إيه؟ معتمدين على نفسهم في المذاكرة بس، بيذاكروا من الكتاب ما لهمش شيخ يرجعوا له. طب الشيخ ده هيفيدني في إيه؟ ان لو انا اخطأت في حاجة هيقول لي لا والله يا بنتي انت فهمتي الكلمة دي غلط. تمام. وقالوا لا يؤخذ الحديث من صحفي، الصحفي اللي هو ايه، او الصحفي، الصحفي لا يؤخذ الحديث من صحفي، من الصحف، اي لا يؤخذ ممن اخذه من الصحف. تمام. طيب احنا كده خلصنا. انت تقصدي تقسيمة ابن حجر وتقسيمة التصحيف اللي احنا خدناها، اللي هي باعتبار منشأه واعتبار مكانه وكده. لا ده هو قسمهم تقسيمتين. بصي بقى هيفرق معايا ايه، هيفرق معايا ان انا لما اجي اقرأ لابن حجر، لما اجي اقرأ لابن حجر ويجي يقول لي ايه وهذا محرف، هبقى فاهمة ابن حجر يقصد ايه، ولما يجي يقول وهذا مصحف هبقى فاهمة ابن حجر بيقصد ايه. تمام. مش احنا قلنا ان لا مشاحة في الاصطلاح، يعني ما دام انت بتوضحي لي انت تقصدي ايه بالمصطلح ده خلاص استخدميه. فلو انا جالي كلمة مصحف عموما هيبقى معناها زي ما احنا شايفين كده هوت، ان تصحيف السند وتصحيف المتن وتصحيف معرفش. طب لما يجي ابن حجر بقى يقول لي مصحف، اقول لا ابن حجر بيقول على التصحيف ان هو كذا والتحريف ان هو كذا. ابن حجر هنا قسمها تقسيمتين، قال في حاجة اسمها مصحف وحاجة اسمها محرف، التشكيل خاص بالمحرف والتنقيط خاص بالمصحف. فلو انا جبت لك مثلا كلمة وقلت لك ايه، وقلت لك خطرة وخبرة، الكلمتين دول باعتبار ابن حجر، باعتبار تقسيم ابن حجر يدخلوا تحت قسم ايه؟ لو انا قلت لك ان في واحد صحف او واحد اخطأ في كلمة خبرة وقرأها خطرة، ده تحت تقسيم ابن حجر يدخل تحت ايه؟ بصي يا حبيبتي، هو هنا هوت مش في واحد فيهم هعتمده وواحد ما اعتمدوش، لا ده هو قسم تقسيمتين. زي ما انا كده اجي اقسم واقول مثلا ان الخطأ لو شكله التشكيل بتاعه، لو الخطأ التشكيل بتاعه هيبقى اسمه محرف، ولو الخطأ في النقط هيبقى اسمه مصحف. ابن حجر قسم الخطأ في الكلمات لقسمين. قال لك ايه؟ قال لك لو انا الغلطة عندي، لو انا الغلطة عندي في تشكيل كلمة هيبقى اسمه محرف، ولو الغلط عندي في النقطة محطوطة غلط يبقى اسمه مصحف. فهمتيها كده يا أسيل؟ نعم، التنقيط هو بيسميه مصحف. خلاص؟ تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.